إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الله عز وجل أمر عباده بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعد من أدى ذلك بالأجر العظيم والفضل الكبير، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ونبه صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه والإكثار من ذلك كلما ورد ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه. ومعنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وصلاة الملائكة عليه دعاؤهم له. قال أبو العالية الرياح رحمه الله: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك له من الله تعالى. قال ابن عباس: يصلون يبركون، أي يدعون له بالبركة. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم هي الطلب من الله ما أخبر به من صلاته وصلاة ملائكته، وهي ثناؤه عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادته تكريمه وتقريمه. هذا عباد الله. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضائل عظيمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحث على الإكثار من الصلاة عليه، وهذا طرف منه. فمن ذلك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب في رفع درجات المصلي في الجنة وتكفير ذنوبه وسيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. ومنها أن من أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس به وأقربهم منه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي الصلاة عليه امتثال لأمر الله سبحانه الذي أمر بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب وكفاية هموم العبد وإن عظم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعاء؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. قال أهل العلم: ومعنى هذا الحديث أن العبد كلما دعا، لأن الصلاة هي الدعاء، كلما دعا قرن ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان دعاؤه أكثر كانت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة بالدعاء أكثر. ومنها أن العبد إذا صلى عليه صلى وأثنى عليه ربه في الملأ الأعلى، وكلما زاد العبد صلاة زاد الله عليه ثناء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. عباد الله، تأملوا إلى هذا الأجر العظيم، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة، تقول اللهم صل على نبينا محمد، أو الصلاة التامة كالصلاة الإبراهيمية. الذي يصلي عليك عشرا هو العظيم، الغني عنك، المستوي على عرش، المرتفع فوق سماوات، يصلي عليك وأنت عبد ضعيف، جزاء لهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفوتك الأجر وتظن أنه أمر سهل، بل إنه أمر في تناول الجميع، ولكن الموفق من وفقه الله إليه. ومنها إكرام الله للعبد حين يصلي على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أن تعرض صلاته على نبيه في قبره فيرد عليه سلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة عليه، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء، فينبغي لمن يدعو ربه أن يصلي عليه حين يدعو. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ، يعني إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لطيب المجالس، وأن لا تعود حسرة على أهلها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت عليهم ترة من الله، أي حسرة يوم القيامة، وإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب إنارة بصيرة صاحبها وإخراجه من الظلمات إلى النور. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، ومن صلى عليه أنقذه من غياهب الظلمات. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها من علامات توقيره صلوات ربي وسلامه عليه وبراهين محبته. قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. عباد الله، وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.